وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب الحق من ربهم وما الله بغافل عما ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم

وبشر الصابرين الذين إذا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح

لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى قتلتموهم إن كنتم صادقين

صدق الله.